يوعر مذهبك نحو المذهب نحو ما هوش فيه وعوره، انما هو صنع الوعوره. زي بعض الكتاب ما يتعمد اغماض اسلوبه علشان تقول انا مش فاهم، وعشان يقول لك اصل المستوى اعلى من مستواك. تفهم كلامي؟ ها يعقد ايه اسلوبه، ها، علشان انت تقراه وتقول انا مش فاهم، يقول لك مستواك عامل لك ايه. انا ما اقدرش انزل بالثقافه لمستوى واحد زي سعادتك، انما انت عليك انك انت تحسن. زي مره كان الله يرحمه، الله يرحمه، صاحب مجله الفصول، كان مين صاحب الانشأ مجله الفصول، عز الدين سماعيل. اول ما طلعت المجله دي قريتها ما فهمتش منها شيء ابدا، فهي شكيت في عقلي. فاهم كلام؟ شكيت في ايه؟ فقمت جبت كتاب الشافعي رساله اقرا لك نفسي بفهم، جبت كتاب سيبويه اقرا لك نفسي بفهم، اجيب المجله الاقي نفسي ايه؟ انا شكيت في عقلي. انت فاهم كلامي؟ شكيت في عقلي. انت فاهم كلامي؟ اي والله ده حصل. اجيب رساله الشافعي اصل من الكتب الاساسيه، الاقي نفسي بفهم. طب سيبويه بفهم، المجله ما بفهمش. بقيت كده لغايه ما الله يرحمه رحمه واسعه زكي نجيب ايه محمود ما قال يا خلق الله انا ما بفهمش اللي في المجله. قلت الحمد لله رب العالمين. ده فهم، ده الحمد لله، ده مش مؤازر، ده اذا ما فهمش هو ما فيش حد في مصر ما بيفهمش، لان مع زكي نجيب محمود عاش للعلم والقراءه. توافقه تخالفه لك هذا، توافقه تخالف، ولكنك لا تستطيع ان تنكر انه رجل عاش للمعرفه. زي مين بالضبط؟ زي شكر عياد الله يرحمه، عاش للمعرفه. وانا ارفض كثير من كلام هذا وكذا، انما لا يمكن مطلقا ابقى زي الحمقى دولت لا عشان خاطر انا فيه واحد له راي ضعيف تمحي اسمه من سجل العلماء. ده عصر الجهالة، ده عصر الجهالة، ده ما في كتاب إلا فيه رأي ضعيف. ما تلاميذ مالك ردوا على مالك، تلاميذ الشافعي ردوا على الشافعي، ودمر معروف. ما من كتاب إلا وفيه، وما من عالم إلا وفيه كلام شديد التهافت، إلا وفيه كلام إيه. لأن أنا لما جربت هذا وكنت احيانا اظل اكتب الى ان اتي بالمبتدا ولا استطيع ان اجيء بالخبر، خلاص غلب علي النوم وغلب علي الاعياء. فقلت يا رب هم اكيد كانوا بيعملوا كده، والغفلات ديت كتبوها في اخر لحظات الاعياء، فده موجود. فكونك انت تحذف صواب العالم من اجل خطا العالم، ده انت تبقى راجل مالكش علاقه بالعلم خالص، وتبقى تريد ان تجاهل الناس. لانك لو حذفت صواب اهل العلم من اجل خطئهم فلن يبقى للناس كتاب يقرا. ها؟ فلن ايه؟ لو حذفت صواب الناس من اجل اخطائهم فلن يبقى للناس كتاب يقرا. انتوا فاهمين كلامي؟ فانا قريبت الحكايه دي عشان ايه؟ ايوه. فالمهم ان ايه؟ المهم ان هم جابوا تحاديث مع الله يرحمه عز الدين سماعين، قالوا له كده الناس ما بتفهمش. قال لهم عليهم ان يرتفعوا بمستواهم الثقافي حتى يفهموا. عليهم ايه؟ ان يرتفعوا ايه؟ والله يا اخي انا خلاص شبت وانتهيت، مش هعرف ارتفع اكتر من كده. فده انفصال. فده كنت انا في هذا الزمن، كنت انا يعني لسه في شبابي، ها، فانا كنت باسف جدا جدا، لان ده يعني ان الثقافه لم تعد تؤدي دورا، لان مش المطلوب ان انا ارتفع حتى اصل، المطلوب ان الثقافه هي التي ترتفع بي حتى اصل. المجلات الادبيه وكلام العلماء وكلام الشعراء وكلام النقاد هو الذي ياخذ بيدي حتى اصل، انما كونك تقول ارتفع حتى تصل، يا اخي مش عاوز اوصل لك. المفروض انك انت انك انت ايه وهكذا الشعر وهكذا الشعر والشعراء كانت الناس اللي بيقرا ويكتب يتغنى بشعر شوقي واللي بيقرا ويكتب يتغنى بشعر بشعر الشعر اللي هو التونسي العظيم ده اللي هو ايه من الشابي وهكذا ناس احيت الشعوب احيت الشعوب وهكذا يلا فده ده بقى المعقد والملخص ما ساعات المعقد ده يعملها كده يعني ايه شغلانه زي ما قلت لكم انا كده علشان يعني يا اخي وانا اعرف والله ناس يعني نص اذكياء يكتب كلام يتعمد فيه الغموض علشان يقال له كلامك مش مفهوم عشان يقول انا اعرف هؤلاء وانهم ما لهمش اي قيمه بس اصل انا عشان انا ليا خبره بهذه التيارات وانا عمري ما عرضت تيار انما اقرا الكل لاعرف كيف يفكر الكل ها اقرا ليه لاعرف ايه لا لافكر كما يفكر الاخرون لاني لا افكر الا بعقلي انا ولا اقرا لاعرف ما يقولون لاقول وانما اقول الذي اراه انا بس هو هذا فكنت اعرف كثير جدا من المفاليك اللي ما لهمش اي قيمه اللي نجحوا في دور نوفمبر دور ايه؟ هتفهم كلامي؟ اعرفهم والله نجح وعاوز يعمل مفكر خلاص يا سيدي بس الحكايه اختلطت اصل الحكايه ايه؟ اختلطت تفهم كلامي؟ بس يلا فكثير من الناس كان يفعل ذلك وزي ما قلت لكم انا مش المطلوب من الثقافه انها تنفصل عن الناس وتقول الناس ارتفع نرتفع ازاي؟ اصل السلم بتاع الارتفاع هو المعرفه والثقافه انت شلت السلم انت ايه؟ هطلع لك كده ازاي؟ تفهم كلام؟ تفهم كلام؟ الا اذا كنتم اردتم ان يعيش الشعب في جهاله ولذلك امثال هذه الاشياء تظهر في الانظمه المستبده التي لا تعنيها الشعوب وانما تعنيها ان تظل حاكمه ومتسلطه ومسيطره ولا يعنيها ان يتقدم الناس ولا يعنيها ان يتاخر الناس ولا يعنيها ان تضيع الارض ولا يعنيها ان تضيع الاعراض ولا يعنيها شيء من هذا يلا اقرا انت فاهمين الكلام ولا انما الشعوب الحيه كان مره جا راجل مستشرق الماني رفيع المستوى اسمه بلاشير فاهم كلامي ها وجاء عندنا في الازهر وبعدين احنا كان عندنا قسم الماني وهو الماني هو رئيس قسم اللغه رئيس قسم الدراسات الشرقيه في معهد في الماني فاخذ يحدثنا عن الايه عن البحوث التي يكتبونها باللغه العربيه ولغه طلقه ولغه جيده وراجل محترم جدا جدا ما هوش زي المستشرقين اللي لهم اعمال افكار منحرفه فالمهم ان احنا قلنا له يعني دلوقتي انتوا بحوثكم دي احنا عاوزين نشوف قد مكتوب بالالماني قلت لهم ازاي بتكتبوا اللغه العربيه بحوث العربيه بالالمانيه واحنا عندنا طلابنا في القسم الالماني يكتبون بحوثهم بالألمانية ويمتحنون بالألمانية ويدرسون بالألمانية عشان تستقر اللغة في نفوسهم قال أنا معكم فإن اللغة لا تستقر إلا إذا كتب الطالب بها بحثه وأدى بها امتحانه إلى آخره إنما عندنا قانون في ألمانيا يحرم أن يدرس أي شيء على أرض الألمان بغير لغة الألمان احنا بندرس الادب الانجليزي بالالماني الادب الفرنساوي بالالماني الادب العربي بالالماني لان غايتني ان نضع تجارب الناس امام العقل الالماني وليس من غايتنا ان احنا نقدم لاصحاب هذه الاداب خدماتنا لمين للشعب الالماني في الوقت ده كان عايز تسمعي انت فاهم كلامي في الوقت اللي كل ما في ارض الالمان بيدرس بالالمان ليغذي عقل الالمان كان مجلة الفصول ورئيس تحريرها الله يرحمه رحمة واسعة، رجل فاضل يعني، بس يعني كل إنسان له أفكار يأخذ منها ويرد. فكان بيقول إيه؟ ارتفعوا، حنرتفع يلا اقرأ. فمن كلام الله، هذه الفرق بين الشعوب، الثقافة اللي بتنهض بالشعب والثقافة اللي عاوزينها في البقية، بس عاوزينها للنخبة، عاوزينها إيه؟ ولذلك لما كانت ثقافة، لما كانت النخبة وكان الشعب غير بعيد عن النخبة، النخبة دخلها من الفساد ما دخلها، ودخلها من البلاء ما دخلها، ودخلها من كل ما دخلها. إنما المفروض النخبة دي إفراز الشعب، وعند الشعب قدرة على أن يتابع هذه النخبة وأن يسقط منها ما يراه،